شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، ليلة الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ندرس السنة النبوية الشريفة، إنه لبالسند المتصل إلى إمام المحدثين الشيخ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه، قال في كتابه الجامع الصحيح من كتاب الجهاد وأبوابه: باب مسح الغبار عن الرأس في سبيل الله. باب مسح الغبار عن الرأس في سبيل الله. هذه الترجمة لم يبين الحكم فيها ولا المراد منها، ولكن سيذكر من السنة ما يبين به المقصود. والمراد من هذا: هل إذا علق بالمجاهد غبار، تراب، دام، يجوز له أن يمسحه ويزيله، أو يقول كيف أزيل تراب أو غبار أو كذا علق بي في أشرف المواطن وأفضل العبادة؟ والصحيح أنه يجوز إزالته ومسحه ولا حق. قال الشيخ: حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة أن ابن عباس قال له ولعلي بن عبد الله: ائت يا أبا سعيد، يعني الخدرية، فاسمع من حديثه. قال: فأتيا هو وأخوه في حائط لهما، يعني بستان، يسقيانه. قال: فلما رآنا جاء فاحتبى وجلس، فقال: كنا ننقل لبن المسجد لبنة لبنة، يعني هذا المسجد النبوي عند بنايته الأولى. قال: وكان عمار وهو ابن ياسر ينقل لبنتين لبنتين، يضاعف عمله رجاء أن يضاعف أجره. فمر به النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي أيضا بدوره يحمل اللبن، والكل يحمل. فمر به النبي صلى الله عليه وسلم ومسح عن رأسه الغبار. الرسول بذاته باشر هذا المسح، فمسح الغبار من على رأس عمار بن ياسر، فهذا دليل الجواز. وهذا الغبار في سبيل الله، لأن سبيل الله أعم من أن تكون الجهاد، فبناية المسجد سبيل الله. كل قول أو عمل يرضي الله عنك ويكون سبب في رضا الله فهو سبيل الله. والشاهد من هذا في أن النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة مسح الغبار عن صاحبه. من هو عمار؟ ليس بأبي بكر، وليس بعمر، وليس بأبي سفيان. عرفت المساكين المؤمنين، فتتجلى هنا حقيقة التواضع المحمدي والكمال الذي ما بلغه ابن امرأة أبدا. الرسول ذو الوظائف لا حد لها، حسبه أنه رسول الله، يتنازل ليمسح الغبار عن عامل يعمل. حقيقة لا يدانى صلى الله عليه وسلم في كمالاته، والله الذي وهبه هذا الكمال وأعطاه. جماعتنا يستطيع يمسح غبار عن عامل، يخاف يلصق به. وهكذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ثم قال له: ويح عمار، ويح عمار، كلمة إشفاق وترحم. كشف الله له الغيب وأراه ما يحدث لعمار وأطلعه على الفور، فقال: ويح عمار، تقتله الفئة الباغية. وكان كما أخبر، إذ كان في معسكر علي وقتله معسكر معاوية. وأهل السنة والجماعة أن معسكر معاوية كان الباغي، والبغي ليس الكفر ولا الرد ولا الشرك أبدا. ومن زعم أن البغي شركا أو كفرا فليراجع القرآن والسنة ليفهم، لأن الله تعالى قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، وحسب أن قال من المؤمنين فهم مؤمنون. وقتال أصحاب الرسول سواء الفئة الباغية أو الفئة صاحبة الحق كان بتأول قريب، وكانوا معذورين فيه، فلهذا لا يطبق عليهم إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل مقتول في النار، ذاك قتال ظلم وبغي وعدوان، أما هذا قتال من أجل إقامة الدين وإقامة الشرع ومواصلة الجهاد والفتح، فلا تغتروا بأقوال المبطلين. قال: تقتلوا الفئة الباغية. كيف علم رسول الله هذا؟ هذا يتم بعد 30 سنة، ولكن الله يطلعه، الله عالم الغيب، فلا يظهر غيب على غيبه أحدا إلا من يرتضى من رسول، فقد ارتضى محمدا للغيب فعلم. عمار يدعوهم إلى الله ويدعونه إلى النار، عمار يدعوهم إلى الله ويدعونه إلى النار. والشاهد من هذا جواز مسح الغبار عن الرأس والبدن في سبيل الله، ولا تقل خلي هذا الغبار أتنعم به أياما، لا بأس أن تزيله ساعة نهاية المعركة أو العمل. نعم، كان السلف بعضهم يستحب أن لا يتجفف بعد الوضوء، يبقي على آثار الوضوء في جسمه تبركا به وليبقى موصولا بالعبادة، ولكن الإجماع على جواز أن تجفف جسمك وتنشف بمنشف، لأن الماء غير التراب. قال الشيخ: باب الغسل بعد الحرب والغبار، هل يجوز أن يغتسل المقاتل بعد نهاية الحرب؟ لأنه كان في الخنادق وكان في العراق وكان وكان، إذا انتهت المعركة يجوز أن يغتسل أو لا يجوز؟ نريد الحكم. يذكر الشيخ الحكم من السنة النبوية. ويجوز أيضا إزالة الغبار بدون غسل، قد يزيل الغبار من جسمه بدون غسل. قال الشيخ: حدثنا محمد قال أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تنسوا صلى الله عليه وسلم، إذا الدرس المقصود منه هذا أن تصلوا في هذه الليلة على نبيكم. قالت رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع يوم الخندق، والخندق هو غزوة الخندق المعروفة أو الأحزاب، وسميت الخندق لأنهم خندقوا، حفروا أخاديد في الأرض لتكون فاصلة بينهم وبين العدو، وهذا كان بإشارة سلمان الفارسي. والرسول ما تردد لما استحسن الفكرة ووجدها صائبة، وباشر بنفسه الفاس والمعول وحفر الخندق، فسميت بذلك غزوة الخندق، وهي في سفح سلع الذي عن يميننا من الجهة الغربية. قال: لما رجع يوم الخندق، أي بعد أن أقام به 25 ليلة، ولما فتح الله عز وجل على المؤمنين ونصرهم وهزم المشركين وخيبهم وعادوا إلى بلادهم، رجع المسلمون من الخندق إلى بيوتهم. قال: رجع يوم الخندق ووضع السلاح واغتسل، وضع السلاح الدروع التي كان يضاعها والسيوف ورماح النبال وكل معدات القتال، وضعها واغتسل بعد 25 يوم. وفيه ما أراد الشيخ جواز الاغتسال. قالت: فأتاه جبريل، فأتى الرسول صلى الله عليه وسلم جبريل. منين جاء؟ من عند الله، كان في الخندق في المعركة. فأتاه جبريل عليه السلام وقد عصب رأسه الغبار، وقد عصب الغبار ورأس جبريل. ما معنى عصب؟ صار كالعصابة عليه، لأن جبريل كان في المعركة في الميدان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا قد يقول القائل: كيف الملك يصيبه الغبار؟ والجواب سبق أن عرفتم هذا، أن الله لما يؤيد المجاهدين بالملائكة، الملائكة لم يبقهم على صورتهم وهيئتهم التي خلقهم عليها، بل يتشكلون بصورة الآدميين في طاقة الآدميين وقدرتهم، يعطيهم صفات البشر من حيث الشجاعة والخوف والقوة والكر والفرط. وهذا الذي حصل في بدر، شاهدوهم على الخيول. أما لو يترك الله الملك على ما هو عليه، جبريل الكرة الأرضية ممكن يحيط بها 600 جناح، ولكن الجن والملائكة خصهم الله بخصوصية لحكم عالية، أنهم يتشك بصور آدمي أو غيرها. فجبريل عليه السلام بالعين يرى وهو في صورة أحد الأصحاب، فهنا جاء في صورته الآدمية، لكن من يراه؟ يراه من أراد الله له ذلك، رآه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتاه جبريل عليه السلام، أتاه جبريل وقد عصب رأسه الغبار، فقال: وضعت السلاح؟ يستفهم كالمستنكر: وضعت السلاح يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأين؟ عرف إلى أين الآن المعركة، في أي مكان، لأنه كيف تضع السلاح والمعركة ما زال. فقال: فأين؟ قال: ها هنا. وأومأ، أي أشار إلى بني قريظة، هذا جبريل المعلم. فقال: وضعت السلاح؟ يستفهم: فوالله ما وضعته، أي جبريل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأين إذن؟ فأومأ بيده يشير الجنوب هكذا إلى بني قريظة. قالت: فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجبريل كان في الخندق والآن في بني قريظة يسدد ويشجع. والشاهد من هذا: يجوز الغسل، غسل الجسم وإزالة التراب. وإن قال قائل: أنا ما أريد أن يذهب عني هذا الخير، دعوني في ترابي في غباري، نقول: لقد فعل هذا من هو خير منك. رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل التراب فاغتسل. وإن قال: خلوني جبريل، بقي التراب على رأسي وواصل القتال، عصبه الغبار وما زال يريد القتال. قال الشيخ: باب فضل قول الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. هذه الآية من سورة آل عمران، والشيخ بوب فقال: باب فضل قول الله، أي ما في قول الله تعالى من فضل وبشريات وتهاني للمؤمنين الصادقين. وقوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، لا تحسب أنت يا رسول الله ولا أي مؤمن، الخطاب صالح لكل مؤمن، فلا يحسبن أحدنا أن من مات في سبيل الله، من قتل في سبيل الله هو ميت، بل هو حي. الموت التي نعرفها وهي انفصال الروح عن البدن، ويصبح البدن لا حركة فيه، لا عين تبصر ولا أذن تسمع ولا، هذا الموت بالنسبة إلى الشهداء ما هم بأموات، بل نعم أجسادهم لا تعد عليها التربة باقية في الأرض، لكن لهم حياة أكمل وأشرف في الملكوت الأعلى، ذوات من نور أفضل من ذوات الطين والتراب، ولذا هم يأكلون ويشربون ويأوون إلى قناديل معلقة. فلا يحل لمؤمن بعد هذا أن يحسب أن الشهداء أموات، فإن قال أموات قد رد على الله عز وجل وكذب قوله. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن عند ربهم، ما هم عندنا نحن في الملكوت الأرضي، لا في الملكوت الأعلى عند الله في دار السلام. وقوله تعالى: يرزقون، الرزق والرزق معلوم، ويأتي الحديث فيبين أنهم يأكلون ويشربون، يأكلون من ثمار الجنة ويشربون من أنهارها، ويأوون إلى قناديل معلقة في العرش. يرزقون فرحين وحق لهم أن يفرحوا، تلك هي ساعة الفرح وذلك هو يومه، أما الفرح في الدنيا مذموم إذ لا معنى له، لكن هناك الفرح الحق. فرحين بأي شيء؟ بما آتاهم الله من فضله، القصور والنعيم المقيم، الجنات وما فيها من خيرات، بهذا هم فرحون. يضاف إلى ذلك رضوان الله عليهم وحبه لهم وإنزالهم إياه بجواره الكريم، فهذه كلها مقتضيات الفرح. ويستبشرون بالذين لم يحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يذكرون إخوانهم الذين كانوا في المعارك وكانوا في الجهاد وهم ثابتون على إيمانهم وإسلامهم، كذلك يستبشرون بهم، وإذا عرفوا عنهم الثبات والنصر والاستشهاد ازداد فرحهم، فهم يعيشون معهم ما ينسونهم. يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم بعد وهم في طريقهم، لأنهم يستشهدون تباعا جماعة بعد جماعة، لأن الجهاد ما ينقضي ولا ينقطع. ومن باب استبشارهم علمهم أنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أن الذين تركوا من إخوانهم ما زالوا يقاتلون ويجاهدون لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لما شاهدوا من آثار ذلك في دار السلام. إذن والشيخ يذكر الآية ثم يعقب عليها بالسنة المبينة الشارحة. فقال: حدثنا إسماعيل ابن عبد الله قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعا أي طلب وسأل ربه، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة 30 غداة، قنت شهرا كاملا وهو في صلاة الصبح يدعو على الذين خانوا وغدروا بالمؤمنين وقتلوهم. والقضية معروفة، أصحاب بئر معونة القرى، قنت أي ودعا كم 30 غداة شهرا كاملا يدعو على رعل وذكوان وعصي عصت الله ورسوله. هذه الطوائف الثلاثة منها كان الغدر والخديعة، جاءوا يطلبون من يعلمهم الدين ويشرح لهم الإسلام وبين لهم الطريق إلى الله، لما وصلوا إليهم تآمروا عليهم وقتلوهم، ما نجا إلا واحد منهم، فكانت جريمة نكرة. فلهذا قانت الرسول شهرا كاملا في صلاة الصبح يدعو على هذه الفئات رعل ذكوان عصية. قال أنس أنزل في الذين قتلوا ببئر معونة قرآن قرأناه ثم نسخ. أنس الخادم الصادق للنبي صلى الله عليه وسلم يقول نزل في أصحاب بئر معونة قرآن قرأناه، ولكن فجأة نسخه الله. كيف ينسخ؟ ينسيهم إياه، لم يبق في ذهنه واحد. وهل الإنسان في استطاعة أن يبقي ما يحفظ في نفسه؟ لو شاء الله أن ينسينا أسماءنا، ينسى الرجل اسمه واسم أبيه وأمه، ما نملك شيئا. فكما نعلم بإذنه ننسى بإذنه، فلا عجب. قال رضي الله تعالى عنه أنزل في الذين قتلوا ببئر معونة قرآن قرأناه ثم نسخ بعد ذلك منه بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا. هذه الجملة مما نسخ، بلغوا قومنا، أولئك الشهداء يقولون بلغوا عنا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. فأي فوز أو أي كمال أو ربح على الحقيقة أعظم من هذا؟ فاز أصحاب بئر معونة، غدروا بهم وقتلوهم، ولكن رفعهم الله إلى الملكوت الأعلى، ونزلت البشائر وتتلى بين المؤمنين والمؤمنات، وهي بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. وهذا يشرح لنا معنى الآية التي ذكرها الشيخ. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمر سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، جابر بن عبد الله ابن حرام الأنصاري، هذا التابع يقول سمعت جابرا يقول اصطبح ناس الخمر يوم أحد. ومعنى اصطبح أي شربوها صب، وحضروا المعركة واستشهدوا. ليس معنى هذا أنهم كانوا حشاشين أو كانوا يشربون الخمر المحرمة ثم دخلوا المعركة فغفر الله لهم، لا، غزوة أحد كانت في السنة الثالثة كما علمتم، والخمر حرمت في السنة السادسة. في هذا الوقت بالذات في وقت أحد كانت الخمر مباحة ليست بممنوعة. فمن بينهم والد جابر يخبر عن أبيه، والده شرب في الصباح كاس أو أكوس من الخمر وخرج إلى المعركة واستشهد، وسوف نسمع البشائر التي بشر بها ولده مرة ثانية حتى لا يتبادر الخطأ إلى أذهاننا. قول جابر رضي الله عنه: اصطبح ناس الخمر يوم أحد. اعلموا والله ما كانت الخمر يوم محرمة، كانت مباحة في مكة والمدينة وغيرها. فالذين خرجوا منهم من شرب كعادته كما تشربون القهوة أنتم صباحا، شربوا وخرجوا للمعركة واستشهدوا فدخلوا دار السلام وقد شربوا الخمر، لكن شربوها وهي حرام؟ الجواب لا. ومع هذا الشهيد يغفر له كل ذنبه، يمحى إلا الديون تسدد عليه. لكن ليس معنى هذا أن والد جاب كان شرب الخمر وهي حرام، لا والله، يومها كانت مباحة على الأصل. قال: اصطبح ناس الخمر يوم أحد، ما قال أبي لكن معلوم من السياق. ثم قتلوا شهداء، فقيل لسليمان فقيل لسليمان من آخر ذلك اليوم؟ قال: ليس هذا فيه، والصحيح أنه فيه. ينفي الراوي هذا القدر من الزيادة، وقد صحت من طرق أخرى. في نفس اليوم شربوا الخمر في الصباح واستشهدوا في المساء ودخلوا الجنة. قال الشيخ: باب ظل الملائكة على الشهيد، بمعنى تظليل الملائكة على الشهيد. الملائكة تضلل الشهداء بأجنحتها فرحا بها إكراما للشهداء. ونحن الآن لما ما نبكي؟ رزقنا الله جهادا بعد سنين غبرت وكانت فرصة ذهبية ومع الأسف أضعناها، فيا ويل أمهاتنا أضاعها العالم الإسلام بكامله، يا ويلهم، فرصة لا تعوض. جهاد ضد البلشفية العالمية، ضد الذين لا يؤمنون بالله ويحاربون أولياءه، ولكن ذنوب المسلمين عوقتهم، ما سمحت لهم بأن يكملوا وهم مقيدون مكبلون بها. لو تكتشف واقع المسلمين كما هو لأغمي عليه، خمت دنياهم من الفسق والفجور والباطل والشر، ما هم بمتأهلين لهذا الكمال. يحرم الإنسان الخير بكلمة، فهذه الذنوب منعتهم، ما استطاعوا يستفيدوا. لو انتصروا للإسلام وقاتلوا لحرروا الجمهوريات الإسلامية التي تحت نير استعمار روسيا وكلكلها، ولكن فاتت الفرصة ولن تعود إلا إن شاء الله، لأنهم ما يقرؤون هذا ولا يسمعونه. الحديث ما يقرأ أبدا، وإن قرأ يقرأ للبركة. كتاب الجهاد في أبواب الفقه ما يدرس، إذا وصلنا إلى باب الجهاد خلي الجهاد، ما هو وقته، أدرس كتاب البيوع. وهكذا هذه الأحاديث وهذه البشائر وهذه التعاليم هي التي يسرت لأولئك الأصحاب أن يجاهدوا إلى أن قبضهم الله، وما ماتوا ولا استشهدوا حتى فتح الله على أيديهم الشرق والغرب لعلمهم هذا الذي علموه. ما كانوا يعيشون في المقاهي يسمعون الأغاني والأباطيل. قال: ثم قتلوا شهداء. قال: باب ظل الملائكة على الشهيد. حدثنا صدقة بن الفضل قال: أخبرنا ابن عيينة قال: سمعت محمد بن المنكدر أنه سمع جابرا يقول: جيء بأبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد مثل به، بعد انتهت المعركة يوم أحد والرسول جالس، فجاء بوالد جابر وهو عبد الله بن حرام، جاء به جثة ميتة وقد مثل به، قطعوا أنفه مزقوا بطنه فعلوا كما علمتم من السيرة، مثلوا بأصحاب رسول الله. إذن وقد مثل به ووضع بين يديه، جاء به كالخروف الذبيح ووضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فذهبت أكشف عن وجهه، جاب يقول أردت أن أكشف عن وجه أبي لأنه ملفوف في ثياب. قال فنهاني قومي بنو عمه ورجال قبيل، قالوا اترك لا تكشف عن وجه أبي لأنه ممثل به. قال فسمع صوت نائحة، من سمع صوت النائحة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذه المعركة بالذات ما حرمت النياحة أيضا، بداية التشريع أيضا النياحة كانت موجودة الآن. فسمع صوت نائحة فقيل ابنة عمر أو أخت عمر، قال القائل هذه بنت عمر أو أخته لأن له بنات أخوات جابر وله أخت بنت عمر هي أيضا، فقيل بنت عمر أو أخت عمر، فقال لم تبكي أو قال لا تبكي، أيتها الباكية لم تبكين لا تبكي، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها، ما زالت الملائكة تظل جابر عبد الله بن حرام بأجنحتها فرحا به إكراما له، تظلل بأجنحتها. قلت لصدق آفيه حتى رفع، قال ربما قاله، يعني أظلت الملائكة ما دام أمامهم، قال نعم حتى رفع من الموضع ودفن والملائكة معه تضلله. ومعنى هذا أيما شهيد في سبيل الله في صحراء في جبل في وادي ما دام قبل ما يقبى ويدفن الملائكة عليه تضلله بأجنحات. قال الشيخ باب تمني الجهاد، أن تمني المجاهد أن يرجع إلى الدنيا، وهذه قضية مسلمة، لا يموتن أحد ويدخل الجنة فيرغب في أن يعود إلى الدنيا أبدا، أما الذين يذهبون إلى النار فيودون بجدع أنوفهم أن يعودوا إلى الدنيا. وكذلك غير الشهداء، إذا مات أحدنا ودخل القبر وعادت إليه الروح يتمنى أن يعود إلى الدنيا، لا ليتزوج مرة ثانية ولا ليبني منزلا ولا ليشفي صدره من عدو، يتمنى فقط أن يصلي ركعتين، هذه كلما ذكرها المؤمنون قاموا فصلوا، ما دامت هذه الأمنية أغلى أمنية وما نعطاها والآن نحن قادرون عليها لما ما نتناولها، اجعلها في بالك يا عبد الله، وكلما ذكرتها قول الآن نصل وصلي ركعتين، أو يقول لك بدعة، ما دام شيء تتمناه ولا تعطاه والآن تتمناه وأنت قادر عليه، ايش في صدرك، حق غرضك. وليس معنى هذا أننا نذكر هذا طول اليوم والعام، تأتي مناسبات فلما يذكر الإنسان هذا يقوم يصلي ركعتين ما دام قادرا عليهما. قال باب تمني المجاهد أن يرجع إلى الدنيا، كلمة المجاهد المعروف ذاك الذي قتل في سبيل الله. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحد يدخل الجنة ما أحد أبيض أسود أول آخر ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض ما أحد كائن من كان يدخل الجنة ثم يرغب أن يعود إلى الدنيا ولو كان له كل ما عليها أبدا اللهم إلا الشهيد. لا يوجد أحد من أهل الدنيا يدخل الجنة بعد موته ثم يحب أن يعود إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء اللهم إلا الشهيد. إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة للشهداء. هذا التمني له سببه وهو أنه يرى من الكرامة للشهداء ما يرى فلذلك يحمل ذلك على أن يتمنى أن يعود إلى الدنيا ليجاهد فيقتل يجاهد فيقتل 10 مرات 10 قتلات في سبيل الله ليظفر بجزاء ذلك وأجره في دار السلام. هذا الذي كان يرغب المؤمنين في الجهاد هذا الذي جعلهم يطيرون شرقا وغربا على النوق والجمال وعلى الأقدام وهم حفاة كعراء ويقاتلون طول الحياة ما يتخلفون. وقد علمتم عن عبد الله بن عمر عاش حياته كلها عاما يغزو وعاما يحج والحج كما كان على البر والجمال والغزو كذلك. الآن الغزو بالطائرة أي نمشي إلى أفغانستان 5 ساعات وأنت هناك امشي على رجليك أو على بغلتك تحتاج إلى 6 أشهر حتى تصل تمشي 6 أشهر وأنت فرح تقطعها مسافات لتصل إلى المعركة الآن يصلون إليها في ساعات محدودة. قال الشيخ باب الجنة الجنة تحت بارقة السيوف كقوله الجنة تحت أقدام الأمهات كنايات الجنة تحت أقدام الأمهات من لم يبر بوالديه ما يدخل الجنة الطريق هو هذا العاق لا يدخل الجنة. إذن الجنة قال تحت لمعان السيف ثم الجنة الجنة تحت بارقة السيوف. وقال المغيرة بن شعبة أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا من قتل منا صار إلى الجنة. هذا الصاحب يخبر التابعين وأبناء الصحابة فيقول أخبرنا نبينا لعل هناك من يلوم لما هذا القتال الجهاد طول العام ما فيه راحة ولا عودة إلى بستان. قال أخبرنا نبينا عن رسالة ربنا ما هي من قتل منا صار إلى الجنة من قتل منا صار إلى الجنة. وقال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم أليس قتلان في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال بلى إيه نعم قتلان في الجنة وقتل المشركين. قال الشيخ حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمر قال حدثنا أبو إسحاق عن موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر مولى عمر مولى عمر بن عبيد الله وكان كاتبه قال كتبت أو كتب إليه عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله عنهما كتب إليه ماذا؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف كتب إليه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبة في كلمة ألقاها بينهم: واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، وبارقة السيف لمعانه، وظله أن يكون السيف فوق وأنت أسفل، الجنة فين؟ تحت ظل السيف، أي من استشهد والقتال كان بالسيوف دخل الجنة، الجنة هناك. تابعه الأوسي عن أبي الزناد عن موسى بن عقبة. معاشر المستمعين، أعيد القول وأكرره، إذا حرمنا من الجهاد الشرعي القائم على بيعة الإمام فنحن ننتظر، ولكن أبواب الجهاد كثيرة. جاهدوا أنفسكم، جاهدوا شياطينكم، جاهدوا دنياكم، جاهدوا الفاسقين، فهذه الميادين مفتوحة. لا تقول الآن حرمنا، الله أكبر، ما وجدنا بابا للجهاد. جهاد النفس من أعظم أنواع الجهاد، حتى قيل إنه الجهاد الأكبر، وأنتم تلاحظون هذا في أنفسكم. نفسك كيف تجاهدها؟ اسمع، احملها وهي كارهة على أن تتعلم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا درس الشيخ أبو بكر الزائري، يوم خميس موافق صباح 2410. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قد يفهم من قولك ما اجتمعنا في هذه الليلة على دراسة البخاري إلا من أجل أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. نقول لما اخترنا هذه الليلة؟ نحن ندرس العلم، الكتاب والسنة، أليس كذلك؟ طول الأسبوع. لما اخترنا دراسة البخاري ليلة الجمعة؟ لحكمة أو لا لشيء؟ لما ما جعلناها ليلة الأربعاء أو ليلة الثلاثاء؟ أردنا أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذه الليلة يستحب فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فمن باب العصفورين بالحجر الواحد نحن ندرس السنة للعلم والمعرفة، لتزكية أنفسنا وتهذيب أخلاقنا ومعرفة الطريق إلى ربنا. هذا الأصل في الدراسة. لو لم تكن هذه إلا الصلاة على النبي نصلي على النبي، ما يحتاج القراءة. لكن أنا أعني ما أقول، لما جعلنا هذه الليلة فقط للحديث؟ لما لا تكون ليلة السبت؟ على علم، نريد من السامعين والسامعات أن يصلوا على النبي، لأننا نعلم أن كثيرين ما يعرفون هذا ولا يصلون على النبي. من منكم يقول أنا أصلي يوم الجمعة 1000 مرة أو 100 مرة أو 200؟ ما في، أكثرنا لا يصلي ولا 10. فهذه الفرصة كيف نضيعها؟ فكلما قلنا قال رسول الله قلنا صلى الله عليه وسلم، نخرج بحصيلة على. فسؤال السائل هذا هو الجواب. يقول رجع من مكة، يقول سمعت محاضرا أو خطيبا يقول بعضهم أوصى أهله أن يأخذوا التراب الذي وقع عليه سريعا في المعركة، وأن يأخذوا من التراب يجعله تحت رأسه في القبر. أقول هذا ما هناك حاجة إليه، نحن قلنا يجوز الغسل ومسح التراب والغبار، فكيف نأتي به لندفنه معه؟ المهم هذا كلام لا معنى له، تكفيه الشهادة التي فاز بها. سائل يقول مات والدنا وقام أكبرنا فحج بألف ريال قبل قسمة التركة، هل يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، أو يحسبها من حسابه هو، أو يستأذن ويأخذ إذنهم ما لم يكن فيهم يتامى صغار ما بلغوا، فإذا أراد رحمة أبيه وإكرامه يحج على حسابه أو يشارك معه البالغون من إخوانه، أما اليتامى ما يجوز أن يحج. ولكن من الزاوية الفقهية قد يقول القائل إذا كان هذا الحج فريضة فهي دين في التركة والديون تسدد قبل قسمة التركة، من نظر من هذه الزاوية نعم إذا كان الحج فريضة ما هو تطوع وأبوهم ما حج ففي ذمته هذه الحجة فحج عنه بماله قبل القسمة. سائل يقول هل يجوز أن أصوم 5 أيام متتالية في الشهر الواحد أو يكره؟ الجواب كونك تقول الناس صوموا 5 أيام متتالية فما أنت برسول الله فتشرع للناس، أما أنت في حد ذاتك صم ما أردت أن تصوم 17 و21 شأنك، أما إذا أراد أنه يواصل الصيام بلا إفطار لا ليس بصحيح، لأن 5 أيام ما يقوى عليها إنسان ولا نبي، الوصال يوم وليلة ما هو يواصل 5 أيام، يريد أن يجعل من الشهر بدل 3 أيام خليها 5. هل يجوز للنفساء أن تحمل المصحف وتقرأ القرآن؟ الجواب القراءة بالغيب إذا خافت أن تنسى محفوظاتها لها ذلك، أفتى به أهل الفقه، أما المصحف فلا، تطلب جزء من المصحف أو جزء فيه التفسير، أما أن تتناول كتاب الله كما هو في كتاب مكنون وهي حائض أو نفسا لا، ما تلبس القفاز ولو قفاز من ذهب. يقول السائل هل يجوز لي أن أصلي 2 ركعة قبل أذان المغرب؟ إذا الأذان ما أذن حراما تصلي ما عدا تحية المسجد لمن أراد ذلك، حرام أن تصلي نافلة قبل أن يؤذن المغرب ما عدا تحية المسجد فقط لورود الحديث بذلك، أما إذا أذن المغرب أو غربت الشمس فقد انفتح باب التطوع فصلي 2 أو 6. يقول ورد في الحديث ما معناه لأن يضرب أحد يده بمخيط فتدخل الإبرة من الكف فتخرج ظاهره أفضل من أن يلمس أجنبية مرأة لا تحل، هذا حق ولو ما ورد الحديث، لو ما ورد حديث بهذا أقول لمس الأجنبية مسها حرام إلا من ضرورة إنقاذها من غرق أو من سقوط أو علاجها وما إلى ذلك، أما أن تصافح تمس جسمها تضع يدك على جسمها فلا يحل أبدا، والمؤمن يرضى أن يدخل المخيط في رأسه ولا في يده ولا يرضى بهذا لما له من أثر سيء على نفسه قد يؤدي به. الأول يقول النساء لم يسمعن الدرس فهذا يعود إلى أهل المسجد، فيا أهل المسجد سمعوا المؤمنات أصلحوا الأجهزة اللاصقة الموصلة لهم وإن شاء الله سوف ينفذون لأنهم مستعدون للخير، أما قولك كتب تدعو إلى كشف الوجه والصفور وتنتقد السلفية فأصحابها سوف يسألون عما كتبوا يوم القيامة وسوف يؤدون الصاع صاعين بإذن الله إلا أن يتوب الله عليهم، وإن أردتم أن نرد عليهم إذا تقتنعون فممكن كقولنا وجاءوا يركضون، هم يغالطون والعلمانية والعقلانية والعالم الشرير كله يريد أن يطفي هذا النور ومع الأسف هؤلاء جاءوا يركضون أيضا في حملة عجيبة. ما حملهم على هذا؟ الذي حملهم عليه أنهم يخافون من الغرب وأوروبا، يقولون كيف تبقى المرأة ملفوفة بالحجاب؟ نحن نقول لو أن الله أمرنا أن نعيش تحت الأرض لا عشنا تحت الأرض ما هو فوقها. نحن عبيد الله، ما قلنا نحن آلهة ولا قلنا نحن كفار. فأنت ترتعد فرائسك من يهودي أو نصراني إذا عاب عليك مرتك تلبس الحجاب، تريد تمزق حجاب الله لأن اليهودي عاب عليك؟ هذا سفوله وبوطه مسخ. لما النساء اشتكينا قمنا بمظاهرة وطالبنا بالسفور؟ إذا فعلنا هكذا نلوي رؤوسهن، خرجنا عن طاعة الله ورسوله. المهم حملة قائمة واللهم سلم سلم، لكن الحمد لله جاءت في وقت يقظة. قال السائل: ما حكم شرب الدخان في العزاء؟ شرب الدخان لا يجوز في العزاء ولا في العرس ولا ولا، وإن جاز يجوز في المراحل فقط. كان عندنا عبد صالح ومبتلى بالدخان، إذا دخل المرحاض يشعل السيجارة وبعد يخرج، هذا المكان اللائق. قال القائل: قد يفهمون منك أنك أجزت الدخان. أقول: التدخين حرام ودللنا على ذلك وكتبنا رسالة كاملة، ولكن نقول للمبتلين بدل أن تدخنوا مع ضيوفكم ومع كذا معزيكم، ادخل للحش ودخن الرائحة الكريهة مع الخور والكريهة، ما يصح الإرشاد؟ يقول السائل: هذا سؤال بهلول. يقول: يمشي أحدنا من باب السلام حافيا إلى هنا ويعود، ما ينتقض وضوء إذا مشى على الأرض حافيا؟ غريبة هذه. لو مشى إلى مكة حافي لما ينتقض وضوءه؟ ما علاقة الوضوء بالمشي؟ السائل يقول: ورد وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي فيسأل الله شيئا لا أعطاه، انتبهتم؟ قال: وورد أنها بعد صلاة العصر، فهل يجوزنا أن نصلي نافلة لهذا الغرض؟ نقول: أفتى أهل العلم يبينوا الطريق، صلي العصر وانوي بقاء إلى صلاة المغرب فأنت في صلاة، لأن من صلى فريضة وجلس ينتظر الأخرى هو في صلاة شرعا. إذا صلي العصر بنية أن تبقى اليوم إلى أن تصلي المغرب لتدرك هذه الساعة، واقرأ القرآن وادعو صلي على النبي وادعو، وهكذا تخللها بالعبادات والدعاء تفوز بها إن شاء الله. أما أن نقول صلي ركعتين لو كان هذا مطلوبا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم. سائل يقول: الرجل يقدم المدينة لغرض دنيوي، هل يثاب على الزيارة؟ يعطى على الخطوات التي مشاها. وصلى الله عليه وسلم. أعيد قول المؤذن خيرا لنا، احكوا أصوات المؤذنين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.